الطواغيت ومشايخ السوء. قال ابن رسلان الشافعي: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. علموا وما عملوا، قالوا وما فعلوا، للدنيا يعملون وعن الآخرة يعدلون، إلى المكاسب يتسابقون، وعما نهاهم الله عز وجل لا ينتهون. أفتوا بما يرضي الطواغيت وأكلوا بعلومهم الدنيا، مثلهم كشجرة الدفلاء تعجب من نظر إليها وتقتل من يأكلها. ما هم بأحرار كرام ولا هم بعبيد أتقياء، أفهامهم مقفلة بأقفال الحديد، وقلوبهم أنتن من الحمأة والصديد. ضلوا وأضلوا، عادوا أولياء الرحمن ووالوا أولياء الشيطان، يحسبون أنفسهم أدلاء على الطريق وهم في الحقيقة قطاعه. فكونوا معنا في برنامج الطواغيت ومشايخ السوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الصفات والأفعال التي غضب الله على علماء أهل الكتاب لأجلها، وهي باختصار الكبر والحسد وعدم الرهبة والخشية من الله وقسوة قلوبهم واشتراؤهم بآيات الله ثمنا قليلا ونقضهم مواثيقهم مع الله سبحانه وتعالى، فكذبوا رسل الله وقتلوا بعضهم وأبوا الإيمان بآخر الرسل وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وكتموا صفته ونعته ولبسوا الحق بالباطل، ولم يكتفوا بعدم الإيمان به بل وقفوا مع أعدائه ضده، وحاولوا صد من آمن به عن سبيل الله، وشهدوا لأعدائه من كفار قريش أنهم أهدى سبيلا من نبينا محمد وصحابته الأخيار، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله. فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت. وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدة الأصنام على طريق المؤمنين. قال تعالى: ويقولون للذين كفروا، أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقا. فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم، فكيف يفضلون دينا قام على عبادة الأصنام والأوثان وعلى تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسله وكتبه؟ كيف يفضل أحبار أهل الكتاب دين الكفار على دين الإسلام القائم على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأنداد والأوثان؟ وقام دين الإسلام على صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس، وتحريم كل خبيث وظلم، والصدق في جميع الأقوال والأعمال. فهل هذا الذي يفعله أهل الكتاب إلا أعظم الإجرام؟ إن صاحب هذا القول لمن أعظم الناس عنادا وتمردا ومحاربة للحق، ولهذا طردهم الله من رحمته. قال تعالى عنهم: أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي لن ينصرهم أحد إذا استغاثوا من شدة ما يلقون من العذاب الذي لا نهاية له. أم لهم نصيب من الملك، أي فيفضلون من شاء على من شاء بمجرد أهوائهم، فيجعلون أنفسهم شركاء لله في تدبير ملكه، فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل. ولهذا قال تعالى فإذا، أي لو كان لهم نصيب من ملك الله لا يؤتون الناس نقيرا، أي شيئا ولو كان قليلا كالنقرة التي تكون على نواة التمرة. وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملك لهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي هل الحامل لهم على تلبيس الحق بالباطل والشهادة للكفر أنه الحق، أي هل الحامل لهم على تلبيس الحق بالباطل والشهادة للكفر أنه الحق والهدى، والحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله أن يصيب به من يشاء من عباده، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كداود وسليمان، فإنعامه لم يزل مستمرا على عباده المؤمنين، فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له. فمنهم من آمن به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي، ومنهم من صد عنه عنادا وبغيا وحسدا، فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم، وكفى بجهنم سعيرا تسعر على من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة. وقد ذكرت من قبل أن كل ضلال ومخالفة لشرع الله وقع فيها أهل الكتاب فسيقع مثلها في هذه الأمة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ أخرجه البخاري ومسلم. وهذا خبر صادق، ويفيد أيضا النهي عن التشبه باليهود والنصارى ووجوب الحذر من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه من المخالفات. ومن أخطر تلك المخالفات انحراف العلماء عن جادة الحق وطلبهم الدنيا بعلمهم، وتقربهم للطواغيت الحاكمين بغير شرع الله والمبدلين لدين الله، فيصبغون عليهم وعلى حكمهم الشرعية، ويصدرون الفتاوى في وجوب طاعتهم وتحريم الخروج عليهم، ولو وقع طواغيتهم في كل نواقض الإسلام أو أكثرها، بل وحاربوه بكل وسيلة، وأعانوا الكفار على المسلمين، وقتلوا وسجنوا المجاهدين والعلماء الصادقين، وظهر منهم الكفر البواح والردة الصريحة عن دين الله. إن العلماء إذا انحرفوا أضلوا خلقا كثيرا، فيقتدي بهم الجاهل وصاحب الهوى، وتصير فتاوى عالم الضلال سيفا بيد الطاغوت الحاكم، يضرب به كل من دعا إلى دين الله الحق وطالب بتحكيم شريعته واستنكر موالاة الحاكم لأعداء الله. وهنا يجب أن نطرح سؤالا هاما، هل العلم وحده دون العمل به ينجي العالم من عذاب الله ويرفعه درجات عند الله؟ كلا والله، فالعلم بلا عمل وبال على صاحبه، فكيف إذا جعل علمه سلما للوصول إلى الدنيا وزخرفها، وصار همه الحظوة لدى ذوي الجاه والسلطان؟ قال عبد الله بن المبارك رحمه الله لأحد علماء زمانه حين تولى إحدى الولايات وخشي عليه من أن يضيع دينه بسببها، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في سردها لترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. إنه لا ينجي المسلم إلا أن يطلب العلم لوجه الله تعالى، لا ليحصل به أي نفع دنيوي، سواء كان مدحا أم جاها أم مالا أم رياسة دينية أو دنيوية. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن رسلان الشافعي: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولذلك كثيرا ما يبدأ أهل العلم كتبهم بحديث: إنما الأعمال بالنيات، تنبيها لطالب العلم ليخلص لله في طلبه للعلم وفي تعليمه للناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن حجة لك أو عليك، رواه الإمام مسلم. فالقرآن حجة لمن قرأه بتدبر وعلم ما فيه وعمل بما علم، وأما من أعرض عن كتاب الله أو علم ما فيه ولكنه لم يعمل به فالقرآن حجة عليه يوم القيامة. وقد أخبر الله تعالى أن الراسخين في العلم يدعون الله تعالى قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أي لا تمل قلوبنا عن الحق جهلا أو عنادا منا، بل اجعلنا مستقيمين على دينك هادين مهتدين، فثبتنا على هدايتك، وعافنا مما ابتليت به الزائغين، وهب لنا من لدنك رحمة، أي رحمة عظيمة توفقنا بها للثبات على الإسلام غير مفرطين ولا مبدلين، إنك أنت الوهاب، أي واسع العطايا والهبات كثير الإحسان الذي عم جودك جميع المخلوقات. والعالم العامل بعلمه له مكانته عند الله أولا وعند المسلمين ثانيا، فالله تعالى قد أثنى على الذين يخشونه ولا يخشون أحدا غيره، فقال تعالى عن الذين يبلغون رسالات الله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثم من الدعاة إلى الله في هذه الأمة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قال ابن كثير رحمه الله: يمدح تعالى الذين يبلغون رسالات الله، أي إلى خلقه، ويؤدونها بأمانتها، ويخشونه، أي يخافونه ولا يخافون أحدا سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله، وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله ناصرا ومعينا. وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع، فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما هو صلوات الله عليه فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنهم، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم. انتهى كلامه بنحوه رحمه الله. وإذا أردنا أن نتحدث عن الصفات التي يجب أن تكون في العلماء، فأولها ما يجب على كل مسلم الاتصاف به، فكل صفة وصف الله بها المؤمنين فاتصاف أهل العلم بها أولى وأحرى، لأن قيام الحجة عليهم أكبر من قيامها على غيرهم بما عرفوا من الحق، ولأنهم من حيث العلم يتميزون على غيرهم من المسلمين بما يعلمونه من علوم شرعية تعلمها فرض كفاية، مع استكمالهم للعلم الذي تحصيله فرض عين، ثم هم مرجع المسلمين فيما يجد وينزل من حوادث، لأن عندهم من العلم بأدلة الشرع وعلوم الآلة ما يؤهلهم للاجتهاد واستنباط الأحكام. والعلم علمان، علم بالله وعلم بأمره، فأهل العلم به أكثر الناس معرفة بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ويلاحظون معاني وآثار أسماء الله وصفاته في آياته القرآنية وآياته الكونية. ولذلك ذكر الله تعالى شهادتهم على وحدانيته وضمها إلى شهادته وشهادة ملائكته، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم الصحيح بالله تعالى وبدينه هو الذي يوصل أهله إلى خشية الله بالغيب، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.